الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون عباد الله، من الكلام الذي يدخل الأذن بلا استئذان وينغرس ويرسخ في القلب بلا تعب كلام السلف الصالحين عليهم رحمة رب العالمين، ومن هؤلاء أمين هذه الأمة، قائد جيوش الفاتحين، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. يقول عليه رضوان الله: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه هو لها مهين، ادرأوا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعل فوق سيئاته حتى تغفر منه. أيها المسلمون عباد الله، هذا القائد المسلم، القائد المجاهد العلم، من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع كونه قائدا مجاهدا إلا أنه لم يغفل قضية الوعظ. وهذه الموعظة البليغة ذكرها للعسكر وهو يسير بين صفوفه. وهكذا القائد لا بد أن يعظ جيشه وأن يوجههم وأن يخوفهم بالله سبحانه وأن يذكرهم بتقوى الله. يقول أبو عبيدة: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه. وما أكثرهم يا عباد الله، ما أكثر هؤلاء الذين يحرصون على ظواهرهم ويضيعون بواطنهم، يحرصون على ثيابهم وبياضها ويضيعون قلوبهم، يحرصون على الفروع ويضيعون الأصول، ما أكثرهم. مع أن الأصل أن يعتني الإنسان بباطنه وبقلبه، فإذا صلح قلبه صلح ظاهره وصلح سائر جسده. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي هؤلاء ما أكثرهم. إذا جاءت الوساخة على ثيابهم قاموا ولم يخرج، وإذا اتسخت قلوبهم فكأن ذبابا وقع على أنوفهم فقالوا فيه هكذا وأطاروا. هؤلاء أشقياء، هؤلاء ليسوا من السعداء. والواجب على المسلم أن يحرص على بياض باطنه وعلى بياض ظاهره، فالله سبحانه جميل يحب الجمال. والواجب على المسلم أن يتأثر لذهاب شيء من دينه أكثر من تأثره لاتساق ثيابه. وكل كسر فإن الدين يجبره وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. احذر أيها المسلم، أيها العبد، أيها الرقيق لله سبحانه وتعالى، أن تضيع قلبك وأن تضيع إيمانك وأن تتساهل مع دينك. وإذا أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. ثم يقول أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: ألا رب مكرم لنفسه وهو لها منه. يظن نفسه مكرما لها إن فعل السيئات وإن تفاخر بالذنوب والكبائر، وهو في حقيقة الأمر مهين لنفسه. ومن يهن الله فما له من مكرم. الإهانة أيها المسلمون أن يدع المرء الصلاة وأن يشرك بالله وأن يعصي الله الكبير المتعال وأن يتجرأ على الله في ليله ونهاره، في سره وجهاره، أن يتجرأ على الله فيما بينه وبينه، وأن يتجرأ على عباد الله ظلما لهم وضربا لهم، يظن بأنه سيفلت من العقوبة، ولا يعلم بأن الله سبحانه سيجمع حتى العجماوات والبهائم فيقتص لبعضها من بعض اختصاصا يدل على عدل، لا أن هذه البهائم مكلفة عند الله سبحانه وتعالى. فإلى كل من يظلم خادما أو يظلم مراجعا أو يظلم مسلما أو يظلم كافرا أو يظلم بهيمة السيف، فإن وراء ذلك يوما تشيب فيه الولدان، يوما عظيما، يوما مهولا يقتص فيه للمظلوم من الظالم. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. يظن أنه يكرم نفسه بمعاصي الله والذنوب وبالتفاخر أمام الآخرين بما فعل من ذنوب ومعاصي، وهو في حقيقة الأمر يغمس نفسه في المعاصي وفي الذنوب وفيما يغضب الله ويهين نفسه. ثم قال أبو عبيدة رضي الله عنه: ادرأوا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. صدق أبو عبيدة رضي الله عنه، وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ما منا يا عباد الله إلا وهو يذنب، ما منا إلا وهو يقع، لكن المسألة ليست في الوقوع، المسألة يا عباد الله في القيام بعد الوقوع وفي الثبات على القيام بعد الوقوع. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. من كان لا يذنب فليرمني بحج. كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب معاص، لكن الله هو السامع. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لكنه ستر الله سبحانه وتعالى. والله لو كان للذنوب رائحة ما تجرأ أحد منا لأن يجلس بجانب صاحبه، لكنه ستر الله وعفو الله الكبير الستير سبحانه. فيا أيها المسلمون، كلنا صاحب، ربما بعضنا أذنب قبل أن يأتي إلى هذا المكان، ربما بعضنا بات ليلته مذنبا، لكن الشأن كل الشأن في التوبة والأوبة وفي الإتيان بالحسنات بعد السيئات. وأعظم الحسنات حسنة التوبة يا عباد. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. خطاب لطيف من الله الكريم سبحانه لعباده، ليسوا أصحاب الصف الأول، وليسوا قوام الليل، وليسوا صوام النهار، وليسوا قراء القرآن، بل المسرفون على أنفسهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إيش ما كان ذلك، الله سبحانه وتعالى يغفره إذا أتيت بشروط التوبة. إن الله هو الغفور الرحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أيها المسلمون عباد الله، قبل الندم وقبل الحسرة، قبل ذلك اليوم العظيم، بإمكاننا أن نتوب وألا نغادر هذا المكان إلا بتوبة نصوح، توبة صادقة، توبة يتقبلها الله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى قلوبنا بأننا ندمنا على الذنب وأقلعنا في الحال عن الذنب وعزمنا على عدم العودة إلى الذنب وأرجعنا الحقوق إلى أصحابه. الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. إن الحسنات يذهبن السيئات، ادرأوا السيئات القديمات بالحسنات الحديثة. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب حمرا. رب يحب، رب يتقرب إليه، يدعوك وأنت مقبل عنه وأنت مدبر عنه، يدعوك إلى التوبة وإلى الأوبة، ففر إلى الله، أي ارجعوا إلى الله، وفروا من الله إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ملجأ من الله جل جلاله إلا إليه. أسأل الله سبحانه أن يتوب علينا وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين من المخلصين المخلصين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد التوابين والأوابين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يا عباد الله، يا أيها الموحدون، نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله مع التوبة. وأبو عبيدة رضي الله عنه يقول: ادرأ السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تغمرهن. فأكثروا من الحسنات يا عباد الله، واشغلوا أوقاتكم بطاعة ربكم. فوالله إن المذنبين ليحرمون أنفسهم من السعادة، والسعادة كل السعادة في طاعة الله سبحانه، في العودة إليه وفي الأوبة وفي تقواه، وكل الشقاوة في البعد عن الله. وأعظم عقوبة للذنوب أن يكون العبد غارقا في المعاصي وهو لا يشعر بالوحشة بينه وبين ربه. فأكثروا من الحسنات يا عباد الله، وتوبوا إلى الله وارجعوا إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. انظروا يا عباد الله إلى الشيء الذي يمحو الله به الخطايا، إنه الوضوء وإنه الصلاة. والمرء أيها المسلمون إذا توضأ وجاء إلى بيت من بيوت الله وصلى مع المسلمين واستمع إلى كلام رب العالمين واجتمع مع إخوانه واستمع إلى المواعظ فلم يكون للشيطان عليه سبيل. فالذئب إنما يأكل من الغنم القافية، من الغنم المنفردة، من الغنم البعيدة عن صاحباتها. وكذلك الشيطان فهو ذئب المؤمن، يأكلك ويعتدي عليك ويغلبك ويفترسك ويقودك إلى الحرام إذا كنت منفردا. فاحرص يا عبد الله على الجمعة والجماعة، واحرص على الصحبة الصالحة. أيها المسلمون عباد الله، يقول أبو عبيدة رضي الله عنه: أستهلك أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيرا حتى ذلك. هذه هي التهلكة، أن يذنب العبد ويبقى في الذنب. فالذنب يا عباد الله يجر أخاه، والمعصية تجر أختها، وأما الطاعة فتجر إلى الطاعة، والصاحب الصالح يجرك إلى طاعة الله ويأتي بك إلى رضوان الله، والصاحب السيء لا يأخذك إلا إلى مواطن المعاصي وإلى أوحال الذنوب والكبائر. أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه نصحنا ووعظنا، فنعم النصيحة كانت نصيحة. يقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ادرأ السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعل فوق سيئاته حتى تغمر. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الكرام وعن آل بيت نبيك المكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك إيمانا راسخا وقلبا صالحا، ونسألك جنة عدن، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا سليمة، اللهم انزع الغلة والبغضاء من قلوبنا، اللهم قربنا إليك وأدمنا من جنابك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم مكنهم من أعدائك، اللهم مكنهم من المعتدين يا رب العالمين. اللهم كل للنساء الأرامل وللأطفال اليتامى، اللهم كل المسلمين المستضعفين، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء، اللهم فرج كربتهم، اللهم كلهم معينا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، نسألك أن تغيثنا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا اللهم اتب علينا، اللهم اتب علينا، اللهم انا عبيدك الضعفاء والمساكين، اللهم انا عبيدك المذنبون نتوب اليك ونستغفرك من كل ذنب، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انت الكريم، اللهم انت الكريم فاغثنا، اللهم انت الكريم الغني فاغثنا، اللهم انت الكريم الغني الجواد، اللهم فاغثنا يا ارحم الراحمين، اللهم اصف عبادك واصف بهائمك واصف ارضك الميته يا رب العالمين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين، سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.